سائل يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة عند النوم أن تخلع بعض الملابس ككشف الرأس والذراعين والساقين أمام النساء؟ كل ما تحشمت المرأة كان هذا أبعد لها عن الفتنة، خصوصا إذا كانت في الحج أو في أماكن عامة، فقد يخشى أن ينظر إلى هذه الأماكن من غير النساء، فالمرأة كلما احتشمت كان أفضل لها. وأما إذا كانت عند النساء فهي تكشف ما يباح عند النساء من وجهها ويديها وقدميها مما لها في ذلك حاجة عند الوضوء أو عند الجلوس أو إذا تضررت يعني بشيء من ذلك كشدة حر فلا بأس. وأما إذا كانت تخشى أن ينظر إليها الرجال ولا تأمن من دخول بعض الرجال لبعض الأماكن إما لخطأ أو لوجود بعض المتجرئين، فكلما كانت المرأة محتشمة محجبة في كل أماكنها إلا في مكان تقطع بأنه لا يمكن أن ينظر إليها الرجال، فلا شك أن هذا أبرأ لذمتها وأحوط لدينها. نعم. بارك الله فيكم. إطعام الطعام وطيب الكلام الوارد في حديث الحج المبرور، هل هو خاص في أشهر الحج أم هو في أيام الحج ابتداء من اليوم الثامن؟ لا شك أن الصدقة نافعة في كل وقت، ولا شك أيضا أن من قدم بين يدي حجه وعمرته صدقة وأطاب كلامه وتاب إلى الله عز وجل قبل ذلك ثم إذا دخل في النسك بادر إلى هذه الأعمال فلا شك أن هذا أبلغ. فالإنسان لا يبخل على نفسه يقول لا أتصدق حتى أحرم، تصدق في كل وقت وفي كل حين ولا تسوف، إذا حدثتك نفسك بالطاعة فبادر إليها، وإذا جاء الحج تصدق بما عندك، فإن لم تجد فأكثر من ذكر الله عز وجل فهو صدقات الفقراء، الذكر صدقة الفقراء. نعم. بارك الله فيكم. امرأة حائض تسافر إلى مكة لأداء نسك العمرة قبل تاريخ الثامن بخمسة أيام، فماذا تفعل؟ وإذا لم تطهر في اليوم الثامن فماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. الحائض تحرم من الميقات وتلبي وتفعل ما يفعل غيرها من المعتمرين والحجاج، إلا أنها لا تطوف، فإذا دخلت مكة تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت. فإذا كانت تخشى أن يدركها الحج قبل أن تطهر فعليها أن تلبي بالقران وهو إدخال الحج على العمرة فتكون قارنة، فلا يفوتها الحج ولا العمرة. وأما إذا كانت تؤمل أن تطهر قبل ذلك فتلبي بالعمرة وتنتظر حتى تطهر فتطوف، فإذا جاء الحج وهي لم تطهر فتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. ما رأيكم تحرم بالقران من اليوم الثامن أو تنتهي؟ هي بالخيار، لأن إدخال الحج على العمرة جائز حتى لو وصلت إلى مكة قبل الشروع في الطواف، فإذا لبت بالقران أو بالعمرة إذا كانت تؤمل الطهر لأنها قد تكون في آخر حيضها وقد تطهر في الطريق فتلبي بالعمرة ثم إذا وصلت طافت وسعت، فإن لم تطهر أدخلت عليها الحج فتكون قارنة. بارك الله فيكم. سائل يقول: حاج في السنة الماضية ترك عندي مصحفا لأحفظه له ولم أره من ذلك الوقت وهو عندي الآن وقيمته 100 ريال، فماذا أفعل به وفقكم الله للحق؟ حاول الاتصال به والبحث عنه، لأن الوسائل اليوم أصبحت سهلة عن طريق الهاتف والسؤال من يعرفه والبحث، فإن لم تجد يعني وسيلة إلى إيصاله إليه تصدق به أو ضعه في مسجد من المساجد يعني على سبيل الصدقة به عن صاحبه، فإذا سأله بعد ذلك وجاء وطلبه فخيره بين أن يمضي الصدقة أو أن تعيد له المصحف وتكون الصدقة عن نفسك. وأنا أنصح يعني جميع المسلمين أن لا يتحملوا الأمانة إلا مع الاحتياط. بعض الناس عنده جرأة يقابل رجل في الطريق قل هذه أمانة، يقول طيب إذا أخذت من شخص أمانة فاستوثق منه ومن عنوانه ورقم تلفونه واحتاط إلى ذلك، والأمانة عظيمة، فإن استطعت أن لا تتحمل فلا تتحمل شيئا إلا في وقت تجد المسلم مضطر وله حاجة عظيمة، مثل إنسان يريد أن يسافر ولا ليس له قدرة مثلا أن يذهب إلى مكة ويذبح فيكون عليه فدية، فتتحمل عنه من باب الإحسان إليه. أما في حال السعة فينبغي للإنسان أن لا يتحمل الأمانة، لأن الأمانة عظيمة، وإذا تحملها عليه أن يحتاط ويأخذ يعني رقم الهاتف بل أكثر من رقم، ويأخذ العنوان ويحتاط لذلك، حتى إذا عجز عن تأدية هذه الأمانة أو أصابها شيء يتصل عليه ويخبره بما حصل. سائل يقول: بفضل الله حججت عدة مرات، فهل الأفضل لي أن أحج هذه السنة أيضا أم أشتغل في الإجازة بالاجتهاد في طلب العلم وأترك الحج بنية التخفيف على المسلمين أيضا؟ الناس يتفاوتون في هذه المسألة، فإذا كان اشتغاله بالعلم أنفع له وهو يحصل من العلم أعظم من الأجر الذي يحصل بالحج، فاشتغاله بالعلم أفضل. وإذا كان اشتغاله بالعلم ضعيف وينتفع بالحج أعظم من انتفاعه بطلب العلم في هذه الأيام الفاضلة فالحج أفضل. فالناس يتفاوتون في هذا الأمر، وإن كان باعتبار العموم فطلب العلم أفضل من الحج النفل، لأن العلم نفعه يتعدى للحج ولغيره، وأما الحج فهو عبادة خاصة، وكذلك العلم من أعمال البر المتعدية لأنه ينفع نفسه وغيره، والحاج إنما ينتفع هو في نفسه، لكن قد ينتفع بعض الناس بالحج أعظم من انتفاعه بطلب العلم، مثل أن يشغل باله وذهنه ولا يكون مهيئا للطلب في هذه الأيام، فكون الحج أفضل في حقه يفضل في بعض الصور. وهذه المسألة نبه عليها شيخ الإسلام بن تيمية في أن العبادة قد تكون أفضل باعتبار جنسها، لكنها قد تكون مفضولة باعتبار العامل. فسئل رحمه الله عن أفضل ما يقام به الليل من القيام أو القراءة أو الذكر أو الدعاء، فقال أفضل ما يكون هو القيام ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. قال: ولكن الناس يتفاوتون في ذلك، فمن الناس من ينتفع ببعض الأعمال أفضل من غيرها، فذكر أن القراءة قد تكون أفضل في حق بعض الناس من القيام لما يجد من الخشوع وحضور القلب، وبعض الناس قد ينتفع بالدعاء انتفاعا عظيما ويجد انشراح وخشوع أعظم من القراءة، وهكذا. فالإنسان أدرى بنفسه وبما ينفعه من أعمال البر فيفعل ما هو أنفع له عند الله عز وجل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.